بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، أما بعد، هذا هو الدرس التاسع في التعليق على الفتوى الحموية لشيخ الإسلام أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية النميري الحراني رحمه الله تعالى. من المعلوم أن الفتوى الحموية كلها تدور مباحثها في إثبات الصفات لله سبحانه وتعالى، أي الصفات الخبرية، وإن تخلل المتن بعض المسائل التي تكون خارج هذا البحث، لكن المقصود أن صلب البحث إنما هو جواب على سؤال ورد على الشيخ في إثبات الصفات الخبرية لله سبحانه وتعالى. والمقصود بالصفات الخبرية يعني التي جاء ذكرها في الخبر عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. وأصل هذه المسائل أصلها وثمرتها إنما هو تعظيم الرب سبحانه وبحمده، فإذا عرف الإنسان ربه عز وجل بصفاته عظم جانب مراقبة الله عز وجل في القلب في الجلوات وفي الخلوات. ولهذا تعرف الله عز وجل إلى عباده بذكر أسمائه وصفاته. فالمقصود أن هذا البحث ليس بحثا مجردا عن أن يكون له ثمرة أو أثر على القلب، بل مسائل التوحيد كلها ثمرتها على القلب مراقبة الله عز وجل في السر والعلن، وتعظيم جناب الرب سبحانه وبحمده، وإثبات الكمالات له، وتنزيه الرب سبحانه وتعالى عما يليق له وعما لا يليق لمقام الرب سبحانه وتعالى. وهذه طريقة أهل السنة والجماعة، أنهم إذا تكلموا في مباحث الأسماء والصفات التي تتعلق بالرب سبحانه وتعالى يكون الأصل في ذلك كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم يكون الحامل على إثبات الأسماء والصفات تصديق الله عز وجل في خبره وتصديق رسوله صلى الله عليه وسلم في خبره عن ربه. وهذا بطبيعة الحال ينعكس على صلاح القلب في السر والعلن. فالمقصود أن مثل هذه المباحث إذا لم يزدد بها الإنسان مراقبة لله سبحانه وتعالى وتعظيما لجناب الرب، فلا شك أن تعلمه يضره ولا ينفعه، من حيث أنه لم يعمل بما علم، من هذه الحيثية يكون ضارا له، لا من حيث أن العلم ضار في ذاته، بل توحيد الله عز وجل وما يتعلق بإثبات الصفات للرب عز وجل والأسماء الحسنى له هذا من أعظم العلوم، بل هو أعظمها على الإطلاق، لأن شرف العلم إنما هو بشرف المعلوم. فإن كان ذلك لا يكسب القلب مراقبة لله سبحانه وتعالى ولا يكف النفس عن النزوات والصبوة، فهذا علم لم يزد به صاحبه إلا بعدا عن الله عز وجل. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: ويحذركم الله نفسه. قال الله سبحانه وتعالى: ذلك يخوف الله به عباده، يا عبادي فاتقون. وقال سبحانه وتعالى: فإياي فارهبون. وقال الله سبحانه وتعالى: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. فهذا هو ثمرة التوحيد والكلام عن صفات الرب سبحانه وتعالى. أما إذا خاض المبطلون فيما يتعلق بهذه المسائل فالرد عليهم من أوجب الواجبات. إذا كان الرد على المبتدع أو المخطئ في بعض المسائل التي لا علاقة لها بالتوحيد، إذا كان الرد عليه في بعض المسائل التي أخطأ فيها كتكون مسائل الطهارة والصلاة والحج وما أشبه ذلك، إذا كان الرد عليه واجبا من حيث إحقاق الحق ورد الباطل، فأن يكون الرد على المبطل فيما يتعلق بتوحيد الله عز وجل من باب أوجب ومن باب أولى. انتهينا إلى كلام الشيخ رحمه الله تعالى في رده على المعتزلة على الجهمية، وأن أصول مقالتهم تعود إلى الصابئة وإلى اليهود. قال الشيخ رحمه الله: كانت الصابئة إلا قليلا منهم إذ ذاك على الشرك وعلماؤهم الفلاسفة. يعني أن الشيخ رحمه الله يقول أن أصل مقالة الجهمية التي أخذها الجهم بن صفوان عن الجعد بن درهم، والجعد بن درهم أخذها من صابئة حران. ومن إنصاف الشيخ رحمه الله أنه وصف بأن الصابئة الأولين كانوا من حران التي منها شيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية حراني، لكن هذا لا يحمله على أن يثني على من لا يستحق الثناء. كان في حران صابئة، والصابئة الأولون والفلاسفة الأولون كانوا في اليونان وفي رومية وفي حران، وكانوا يخلطون الشرك ببعض أقوال الفلاسفة الذين ينكرون وجود الله سبحانه وتعالى ويرون تعدد القدماء ويرون بأن الأفلاك قديمة لا موجد لها، فكانوا يخلطون الشرك بالكفر والعياذ بالله. وإن كان حران بحد ذاتها بلد كغيرها، فيها الخير وفيها الشر وفيها التوحيد وفيها الشرك، لكن الشيخ رحمه الله ذكر هذا في سياق بيان أصول مقالة التعطيل، وأن أصول مقالة التعطيل يعود إلى اليهود من ناحية ويعود إلى الصابئة من ناحية ثانية. واليهود إذا قيل اليهود المقصود بذلك اليهود بعد التحريف، حتى اليهود الذين قبل التحريف وفي زمن عيسى اندثروا ولم يبق لهم باقية على ظهر الأرض. ليس على ظهر الأرض يهودي يعرف قدر الله عز وجل ويوقر الله. كل اليهود بعد موسى انحرفوا، ولهذا ما أثنى الله عز وجل به على النصارى أو على الصابئة في كلامه سبحانه وبحمده إنما هو الثناء عليهم لما كانوا محلا للثناء، لكن بعد ذلك صاروا محلا للنقيصة ومحلا للوصف بالكفر والانحراف عن سنن الأنبياء وما دعت إليه الأنبياء. مثال ذلك الصابئة، ذكرهم الله عز وجل في كتابه في سياق المدح وصفهم الله عز وجل بأنهم مع الذين آمنوا وأنهم عملوا خيرا وأنهم يجزون به، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، والمقصود بذلك الصابئة الذين كانوا على التوحيد في أول الأمر ثم انحرفوا بعد ذلك حتى صاروا يقرون أو لا يقرون بوجود الله، أو صاروا يعبدون الهياكل التي جعلوها رموزا للكواكب. فالصابئة الذين ذكرهم الشيخ رحمه الله في هذا الموضع من المتن إنما أراد بذلك الصابئة الذين انحرفوا عن التوحيد، إن الصابئة الأولين كانوا على التوحيد، وقد قال الشيخ رحمه الله أن إبراهيم عليه السلام بعث فيهم، مع أن إبراهيم كما هو ظاهر في كلام الله عز وجل وفي كتب التواريخ أن إبراهيم بعث إلى ثلاث من الأمم. بعث إبراهيم عليه الصلاة والسلام إلى الصابئة، وهؤلاء هم الذين كانوا يعظمون الأفلاك ويجعلون لها تماثيل وهياكل يعبدونها بعد ذلك، وهؤلاء هم الذين وقعت بينهم وبينه المناظرة في سورة الأنعام، قال الله سبحانه وتعالى فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي. هذا من باب التنزل، لأن إبراهيم كان مناظرا لهم، لم يكن ناظرا في الكواكب باعتبار أنها مدبرة، قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين، يعني إذا كان هذا ربي وربكم ننتظر، فإذا أفل فإنه لا يستحق أن يكون إلها، فلما أفل قال لا أحب الآفلين. ثم قال الله سبحانه وتعالى عن إبراهيم قال إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. فهؤلاء أمة بعث إليهم إبراهيم. والأمة الثانية الذين كانوا يعبدون الأصنام، قال ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ قالوا وجدنا أباءنا لها عابدين. والأمة الثالثة أمة من النمرود، يقال بالدال ويقال بالذال، الذي كان ينكر وجود الله، قال أنا أحيي وأميت. قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس فأتي بها من المغرب، فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. ففي التحقيق يقال أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام بعث إلى ثلاث طوائف، الطائفة الأولى الصابئة الذين كانوا يعبدون الكواكب ويزعمون أنها قديمة، عقيدتهم في الكواكب تعود إلى ثلاثة مراحل، اعتقادهم أن الكواكب قديمة لا موجد لها، يعني لم تخلق بعد أن لم تكن وليست حادثة بل مغيلة في القدم لا أولية لها. وهؤلاء هم الذين نزلت فيهم في مناظرتهم آية الأنعام. والطائفة الثانية الذين كانوا يعبدون الأصنام، فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم، إلى أن قال الله سبحانه وتعالى فراغ إلى آلهتهم ضربا باليمين، فراغ عليهم ضربا باليمين فأقبلوا إليه يزفون، قال أتعبدون ما تلحتون والله خلقكم وما تعملون. والطائفة الثالثة الذين ذكر الله عز وجل خبرهم متمثلا في قصة نمرود الذي كان ينكر وجود الله سبحانه وتعالى ويدعي لنفسه خصائص الربوبية لما قال أنا أوحي وأميت. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، فجمع الله عز وجل لإبراهيم الثناء كله، وكل من بعد إبراهيم تبع له في الدعوة، وإن كانت دعوة إبراهيم هي ذاتها دعوة نوح عليه الصلاة والسلام، ونوح قبل إبراهيم كما هو معلوم، نوح قبل إبراهيم بعشرة قرون، صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فائدة جانبية، صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بين آدم ونوح عشرة قرون، وبين نوح وإبراهيم عشرة قرون، يعني ما بين نوح وآدم كما بين نوح وإبراهيم، إلا أن نوح كان أول الرسل، وإبراهيم إمام الأنبياء، وكل من بعد إبراهيم من الأنبياء هم من ذريته، كل من جاء بعد إبراهيم من الأنبياء هم من ذرية إبراهيم، سواء إسماعيل ومن ذرية نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، أو إسحاق من ذرية أنبياء وبني إسرائيل. أما هود وصالح فكل هؤلاء كانوا قبل إبراهيم عليه الصلاة والسلام جميعا. قال الشيخ الإسلام رحمه الله: كانت الصابئة إلا قليلا منهم إذ ذاك على الشرك، وعلماؤهم الفلاسفة، يعني أن أفرادهم أفراد الناس من الصابئة كانوا على الشرك وتعظيم التماثيل التي صوروها للكواكب التي عبدوها من دون الله، وعلماؤهم الذين هم علماء الضلالة فلاسفة، وهم الذين كانوا يقررون قدم الأفلاك، وهم الذين كان كبيرهم أرسطو الذي يسمى أرسططليس، وأرسطو كان يقر والعياذ بالله عقيدة أن الكواكب لا موجد لها، وأن الله عز وجل لا يتصرف في ملكوته، لأن الله عز وجل ليس موجودا عنده والعياذ بالله، وأن الناس لا يبعثون بعد الموت، وليس ثمة جزاء ولا حساب ولا جنة ولا نار، يعني أنه ينكر حدوث المخلوقات، كما أنه ينكر أن يكون للعالم نهاية وأن يكون هناك يوم للجزاء والحساب. هذا معنى ذلك أن الله خلق الخلق عبثا، ومعنى ذلك أن الكون خلق نفسه لا موجد له، ثم بعد ذلك افعل الخير أو لا تفعل الخير، افعل الشر أو لا تفعل، ليس هناك جزاء ولا, ولا, ولا عقاب والعياذ بالله، هذا ينزه عنه الرب سبحانه وبحمده، ولا شك أن هذا كفر محض والعياذ بالله. فهؤلاء هم الصابئة الذين ذكرهم الشيخ رحمه الله في هذا المقام. وقد ذكر الشيخ رحمه الله في غير ما موضع أن الصابئة نوعين، أن الصابئة نوعان: صابئة موحدون وهم الذين بعث فيهم إبراهيم وصدقوا إبراهيم وآمنوا به، وهؤلاء سموا صابئة لأنهم صبأوا عن دين ما كان عليه أهل مجتمعهم، والصبء في معناه الخروج عن المألوف، يقال بالهمزة ويقال بغير الهمزة، الصبو والصبع الخروج عن المألوف. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: إن الله لا يعجب للشاب ليس له صبوة، ليس له انفلات كما عليه أهل سنه من الشباب، غالبا الانفلات والنظر إلى نزوات النفس يقع عند الشباب أكثر ممن دونهم من الصبية، لأنهم في طور اللعب، وأكثر ممن فوقهم من الرجحاء العقل. فهؤلاء سموا صابئة باعتبار أنهم تركوا ما كان عليه أهل مجتمعهم من العقيدة، هذا بالتوجيه الأول. والتوجيه الثاني من حيث أن الصابئة سموا صابئة اسما قد يكون له أصل فيما يتعلق باللغة التي كانوا يتكلمون بها أو غير ذلك، وسواء كان هذا أو هذا، فالأصل في هذه المسألة أن يقال أن الصابئة نوعين، أن الصابئة نوعان: صابئة موحدون وهم الذين آمنوا بإبراهيم عليه الصلاة والسلام وأقروا بالنبوات وبالمعاد وبالجنة والنار وبإثبات الصفات للرب سبحانه وبحمده، وصابئة ملاحدة كفار ليسوا يهودا ولا نصارى، بل منكرون لوجود الرب سبحانه وتعالى ومقرون ومعتقدون لقدم الموجودات وأنه لا موجود لها، لأنها قديمة من الأزل. قال الشيخ رحمه الله: وإن كان الصابئ قد لا يكون مشركا، يعني الصابئة الذين كانوا على التوحيد على ما كان عليه إبراهيم، وإن كان الصابئ قد لا يكون مشركا بل مؤمنا بالله واليوم الآخر، كما قال تعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وهذه الآية ذكر الله عز وجل فيها أصنافا من الناس، ثم ذكر سبحانه وتعالى عملهم، ثم ذكر الله عز وجل جزاءهم. ومن الجنف الذي يعيش فيه بعض الناس في هذا الزمان أن يجعل هذه الآية محلا للثناء على كل يهودي وكل نصراني، وهذا تكذيب لله ولرسوله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا يسمع بي رجل من هذه الأمة، يعني الذي بعث فيه من قيام الساعة، يهودي ولا نصراني، ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كبه الله على وجهه في نار جهنم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وأيضا تكذيب لقول النبي صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وافترقت النصارى على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. فإذا جاء داعي وقال: لا تسموا اليهود والنصارى كفارا، قل: أنت تكذب الله وتكذب رسوله. هذا هو هذه بذرة ونواة خلط الأديان ووحدة الأديان، أي طريق يوصل إلى الله فهو حق وصواب. هذا ما قال به إلا الزنادق الذين ينتسبون للإسلام، مثل أبو زكريا الرازي وعبد الحق بن 70 وغيرهم من هؤلاء الطغمة الفاسدة، وقد رد عليهم حتى أئمة الضلال من المعتزلة والأشاعرة، ردوا على مثل أبي زكريا الرازي وغيره في هذه الدعوة النثرة. معنى ذلك أنه لا حاجة لبعثة النبي عليه الصلاة والسلام، لا حاجة لأن يقول صلوا ولا تفعلوا ولا تفعلوا. إذا كانت اليهودية والنصرانية وكل دين يتدين به يوصل إلى الله والعياذ بالله من هذه المقالة، معنى ذلك لا حاجة لبعثة الأنبياء ولا حاجة للزجر عن المعاصي والحظ على الطاعات إذا كانت القلوب منعقدة على وجود الله. ثم اسلك بعد ذلك أي طريق، إذا ما الحاجة إلى النبوات؟ ما الحاجة إلى تنزل الملائكة؟ ما الحاجة إلى شرعية الجهاد في سبيل الله في كل زمان ومكان؟ ما الحاجة إلى نقمة الله عز وجل بالكفار ورحمة الله عز وجل بالمؤمنين؟ هذا خلط للأديان، هذا وحد دعوة الدعوة التي يسمونها الدعوة إلى وحدة الأديان، أن تكون الأديان كلها في بوتقة واحدة. ثم خلط وقت بعد ذلك ما وافق هواك، ويتكئون على مثل هذه الآيات. وهذه الآية رد عليهم ليست لهم، هذه الآية الآية وشبهها هي عليهم وليست لهم، لأن الله عز وجل ذكر الأصناف، ننتبه قليلا، ننتبه جيدا، ذكر الله عز وجل الملل وذكر عملهم وذكر جزاءهم. فالذي يذكر الملل ويذكر جزاءهم ولا يذكر عملهم هذا ينظر بعين عوراء. المعادلة تامة أن يقال أن الله عز وجل ذكرهم ذكر الثناء، لماذا؟ لأنه ذكر عمله، ثم ذكر الله عز وجل جزاءهم على هذا العمل. قال الله سبحانه وتعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا، يعني قبل أن تحرف التوراة، والنصارى، يعني قبل أن يحرف الإنجيل، والصابئين، يعني الذين آمنوا مع إبراهيم عليه الصلاة والسلام وكانوا على التوحيد، من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا. هات اليهودية والنصراني، هل يؤمن بالله واليوم الآخر؟ ولو آمن به فيؤمن به على هواه، لا على طريقة السنة والجماعة وأهل الإسلام. وهل عمل صالحا؟ ما عمل صالحا. كيف يكون اليهودي والنصراني يعمل صالحا ودينه قائم على تنقص الله عز وجل واحتقار ربه سبحانه وتعالى ووصفه بالنقائص؟ اليهودي هو الذي قال يد الله مغلولة، اليهودي هو الذي قال اذهب أنت وربك فقاتلا، اليهودي هو الذي قال إن الله فقير ونحن أغنياء، اليهودي هو الذي كذب النبي في نبوة عليه الصلاة والسلام، اليهودي هو الذي وصف عيسى بأنه ابن زنية. كيف يكون عمل صالحا والعياذ بالله؟ هذا مجنون الذي يقول أن اليهودي لا يوصف بأنه كافر. والله عز وجل يقول: لقد كفر الذين قالوا في النصارى، مع أن النصارى إنما حرف دينهم اليهود. ثم النصراني، كيف لا يكون النصراني كافرا وهو ينسب الولد لله سبحانه وتعالى، وهو يقول أن الله عز وجل مكون من ثلاثة، تعالى عن ذلك علوما كبيرا، الأب والابن وروح القدس. كيف لا يكون النصراني كافرا وهو يقول أن عيسى ابن الله وأن الله عز وجل قرب ابنه فدا لكل خطيئة يفعلها بنو آدم؟ أليس هذا هو الظلم؟ أن يؤخذ إنسان بجريرة غيره؟ فكيف إذا قيل أن هذا الغير الذي أخذ بجريرة غيره هو مقدس عندكم وتنسبونه لله سبحانه وتعالى، ثم يقال أن النصارى ليسوا كفارا؟ كيف يقال أن النصراني ليس كافرا وهو يكفر بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم؟ معنى ذلك أن الذي يرى أن اليهود والنصارى والصابئين كلهم محل للثناء دون أن ينظر إلى عقائد هؤلاء الثلاثة، الطوائف الثلاثة قبل وبعد، أن هذا أخذ الآية أو حمل الآية على غير محملها، وأنه لم ينظر إلى محل الثناء أو سبب الثناء، وهو قوله سبحانه وتعالى: من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا. من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا، ثم جاء الجزاء بعد ذلك في قوله سبحانه وتعالى: فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال الله سبحانه وتعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم. قال الله سبحانه وتعالى: وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلما يعذبكم بذنوبكم. فالذي ينظر إلى مثل هذه الآيات لا بد أن ينظر إلى الآيات التي ذمت اليهود والنصارى، أما أن يأخذ الآيات التي فيها ثناء على اليهودية قبل أن تحرف، وعلى النصرانية قبل أن تحرف، وعلى الصابئة الموحدين فيطلقها على كل يهودي وكل نصراني وكل صابئ، ثم إذا تكلم على المسلمين عظم جانب الخطأ عند المسلمين حتى أخرجهم من دائرة الإسلام، هذا هو الانحراف في الاعتقاد والعياذ بالله. قال الشيخ رحمه الله: وقوله تعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون بالرفع، والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وهذه الآية كالتي قبلها، من حيث أن الله عز وجل جعلهم محلا للثناء لأنهم عملوا عملا ذكره عنهم سبحانه وبحمده، الإيمان والعمل الصالح. والصابئون هنا في محل الرفع لاعتبار أنها مبتدأ لخبر محذوف أو لأن الآية فيها تقديم وتأخير، وهذا كثير في كلام هو في موضعين من كلام الله وكثير عند العرب قديما. ثم قال الشيخ الإسلام رحمه الله: لكن كثيرا منهم أو أكثرهم كانوا كفارا أو مشركين، يعني كثيرا من الصابئة كانوا كفارا وهم الذين كانوا يرون قدم الأفلاك وأنه لا موجد لها، أو مشركين الطائفة الثانية من الصابئة الذين مثلوا للكواكب العلوية تماثيل أرضية ثم عبدوها من دون الله. وهنا يفرق ما بين الكفر وما بين الشرك. الكفر والشرك الفرق بينهما فرق جوهري، هناك كلام لأهل العلم من حيث أنهما إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع، وأن الكفر يتعلق بأعمال القلوب والشرك إلى غير هذه التفصيلات. لكن يقال أن الكفر ليس معه عمل، أو أحيانا يكون بغير عمل، أن يكون كافرا بالله لكنه ما بذل عبادة لا لله ولا لغيره. لكن المشرك معه عمل من حيث أنه عبد الله وعبد معه غيره، ومع ذلك هذا التفريق إنما هو تفريق صوري، لأنه في نهاية في آخر المطاف كلهم كفار، والكفر ملة واحدة من حيث أنهم كلهم مخالفون لطريقة الإسلام وأنهم مآلهم إلى النار والعياذ بالله. لكن إذا ذكر الله عز وجل اليهود بأنهم كفار، أو ذكر الله عز وجل بأنهم مشركون، بأن اليهود والنصارى مشركين، فإنه يصدق عليهم الوصفان، فاليهودي والنصراني يوصف بأنه كافر لأنهم يتفقون اليهودي والنصراني على كفر التكذيب والإباء والإعراض، كذبوا النبي صلى الله عليه وسلم في نبوته وهذا بحد ذاته كفر، وأبوا وأعرضوا واستكبروا عن اتباعه صلى الله عليه وسلم وهذا بحد ذاته كفر. ويغني عن هذه التفصيلات وصف الله إياهم بأنهم كفار، قال الله عز وجل: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، قال الله سبحانه وتعالى: يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون، قال الله سبحانه وتعالى: يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، كما قال الله سبحانه وتعالى أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيدي لا يسمع برجل من هذه الأمة يهودي ولا نصراني. فجعلهم النبي عليه الصلاة والسلام في مرتبة واحدة من حيث الكفر. ثم هم بعد ذلك يوصفون بالشرك اليهودي والنصراني، ونحن أكثرنا في هذا الكلام يا إخوان، لأن بعض الناس في هذا الزمان يقول: لا تسمي اليهودي والنصراني كافرا ولا مشركا، لأن ما يعبد الأصنام، اليهودي والنصراني هو بيعبد الأصنام، هذا كلامه هو. إذا ماذا نسمي؟ قال: سمي أهل كتاب، سمي اليهودي والنصراني أهل كتاب. نقول: نعم، نسمي يهودي ونصراني وأهل كتاب وكافر ومشرك، كلها جميل. كونه أهل كتاب هذه مذمة له، من حيث أنه ما عظم الكتاب وحرفه. كون اليهودي والنصراني من حيث أنهم أهل كتاب، من حيث أن التوراة نزلت في هؤلاء والإنجيل نزل في هؤلاء، هل أخذوا الكتاب بحقه وعظموا كلام الله عز وجل أو حرفوا الكتاب؟ حرفوا الكتاب، يحرفون الكلمة عن مواضعه. ثم الإنجيل واحد، انتهى الأمر إلى أن صار 14 إنجيلا، ودخلت فيها تعاليم للحواريين ولغير الحواريين، حتى التوراة صار هناك عهد قديم يسمى التلمود، وصارت هناك بروتوكولات صهيون ما زالت تقوم عندهم مقام كلام الله وما نزل على عيسى. فهم في ذاتهم كونهم يوصفون بأنهم أهل كتاب، هذا محل للذم أو محل للثناء؟ هذا محل للذم، لأنهم ما عظموا الكتاب الذي نزل فيهم، لا من حيث أنهم حفظوه من التحريف ولا من حيث أنهم طبقوه على أنفسهم. حتى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، نحن خرجنا قليلا، حتى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لما رفع له يهودي فجر بيهودية، يعني زنى بها، قال النبي صلى الله عليه وسلم لليهود: أحكم بينكم بكلام الله عز وجل أو بكتابكم؟ قالوا: أحكم علينا بكتابنا، يعني التوراة. فأمر النبي بها فجاء بها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ آية أو حد الزنا. فلما قرأ وضع آية يده على حد الرجم، أن الزاني المحصن يرجم إذا أخذ. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ارفع يدك. والنبي لا يقرأ ولا يكتب صلى الله عليه وسلم، لكن أوحى الله عز وجل إليه أنهم أخفوا شيئا نزل على موسى، فلما رفع يده فإذا فيها آية الرجم، فيها عقوبة الرجم على الزاني المحصن. هذا الحديث صحيح. إذن هم كونهم أهل كتاب كما يقول الذين متفهقون في زماننا، نقول هم أهل كتاب حرفوه بعد أن نزل على نبيهم. وإذا قلنا أنهم كفار لأن الله عز وجل سبحانه وبحمده وصفهم بالكفر، وإذا قلنا أنهم مشركون لأن الله عز وجل وصف لنا شركهم، قال الله سبحانه وتعالى: يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون. ثم قال سبحانه وتعالى، ننتبه جيدا، قال الله سبحانه وتعالى عن اليهود والنصارى: اتخذوا أحبارهم وهم علماء اليهود ورهبانهم وهم علماء عباد النصارى، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، يعني معناهم أنهم جعلوهم في مقام الله عز وجل من حيث الطاعة. عيسى بن مريم يوحى إليه عليه الصلاة والسلام عندنا، وأنه نبي كغير من الأنبياء عليه الصلاة والسلام، وعند النصارى أنه ابن الله، وعند اليهود أنه ابن زنية، وحاشاه من ذلك وحاشا أمه عليه السلام. لكن الكلام هنا فيما يتعلق بقوله سبحانه وتعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، يعني أن جعلوا سمعهم وطاعتهم لازمة مع كونهم يعرفون أنهم يقلبون الحلال إلى حرام وأن الحرام إلى حلال، يحرفون الكلمة عن مواضعه. هذا هو شرك الطاعة. إذن اليهود والنصارى بهذا الاعتبار أو بهذه الآية مشركون شرك الطاعة، الذي معناه إقصاء كلام الله عز وجل في التحليل والتحريم وتقديم غيره سبحانه وتعالى، وهذا هو نوع من أنواع الشرك. فهم يهود ونصارى وأهل كتاب وكفار ومشركون. وقل مثل ذلك في الصابئة الذين عرفوا ملة إبراهيم وعرفوا أن أسلافهم تابعوا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ثم تنكبوا بعد ذلك وتركوا دين إبراهيم الذي هو الحنيفية، ولحقوا بدين آبائهم في عبادة الكواكب أو القول بقدمها وأنه لا موجود لها. قال الشيخ رحمه الله: لكن كثيرا منهم أو أكثرهم كانوا كفارا أو مشركين، كما أن كثيرا من اليهود والنصارى بدلوا وحرفوا وصاروا كفارا أو مشركين. فهؤلاء الصابئون الذين كانوا إذ ذاك كانوا كفارا مشركين، وكانوا يعبدون الكواكب ويبنون لها هياكل، ويبنون لها الهياكل يعني المعابد، يعني أن هذه أصول مقالة الجعد بن درهم، حتى يربط البحث أوله بآخره. يقال أن الشيخ رحمه الله إنما ذكر الصابئة في هذا المقام لأن الجعد بن درهم أخذ عقيدة نفي الصفات عن الله سبحانه وتعالى من الصابئة الذين كانوا ينكرون وجود الله عز وجل. وإنكروا وجود الله سبحانه وتعالى بطبيعة الحال معناه إنكار الأسماء والصفات عن الرب سبحانه وتعالى. وأيضا من حيث أن الجعد بن درهم أصل مقالته من طريق ثاني يصل إلى اليهود، لأن الجعد بن درهم أخذ العقيدة عن بيان بن سمعان، وبيان بن سمعان أخذها عن طالوت بن أخت لبيد، وطالوت أخذها عن خاله لبيد بن الأعصم اليهودي من يهود بن زريق، وهو الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم. ولبيد بن الأعصم أخذها من يهود اليمن، لأن اليهود كانوا في اليمن قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، كما كانوا في المدينة وفي خيبر وفي فدك وفي غيرها، لكنهم كانوا في اليمن كانوا أهل قراءة. وهذه فائدة متعلقة بتاريخ اليهود فيما يتعلق بالجزيرة العربية، أن اليهود في المدينة كانوا موجودين في المدينة قبل بعثته صلى الله عليه وسلم، لأنهم يجدون في كتبهم أن نبيا يبعث في آخر الزمان، وأن مبعثه جبال فاران، وجبال فاران هي جبال مكة. فكانوا يستفتحون على الذين على العرب أنه إذا بعث نبينا الذي تختم به نبوة موسى نقتلكم معه. هذا فيما يتعلق بوجود اليهود في مكة وفي المدينة. كانوا في مكة باعتبار أنهم أهل تجارة، ومكة كانت سوقا رائجا للتجار قبل الإسلام كما هو معروف، رحلة الشتاء والصيف، وكانت مكة محل للتعظيم عند العرب، واجتماع الحشود البشرية بحد ذاته يتبعه سوق للتجارة والبيع والشراء، وهذا يناسب اليهود من حيث حبهم للمال. ومع ذلك في نبواتهم أنه يبعث في آخر الزمان نبي يختم نبوات بني إسرائيل، وأن مبعثه جبال فاران التي هي جبال مكة، لكنهم ما كانوا يقرؤون كما كان يقرأ يهود اليمن. ولهذا لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل إلى اليمن ماذا قال له؟ قال: إنك تأتي قوما أهل كتاب، مع أن كفر اليهود الذين كانوا في خيبر وفي بني قريظة وبنو قينقاع وفدك وغيرها كانوا أهل كتاب، لكن لم يكونوا يقرؤون ويتبحرون في علوم المحرفة طبعا كتبحر اليهود الذين كانوا في اليمن. ومن تبحرهم أنهم كانوا يصفون الله عز وجل بالنقص من حيث أنه ليس لله أسماء ولا صفات. أخذ هذه العقيدة لبيد الأعصم من اليهود اليمن، ثم أدخلها على أهل الإسلام من طريق ابن أخته طالوت، ثم أبان بن سمعان، ثم أخذها الجعد بن درهم. الجعد بن درهم قتل عليها كما قلنا فيما سبق، قتل على هذه المقالة، مع أنه إنما قتل لأنه كان ينكر صفتين فقط، الخلة والتكليف، لأنه يرى أن إثباتها يلزم منه مشابهة الله عز وجل للمخلوقين، وهذه الدعوة بحد ذاتها انحراف في التصور وفي إجلال الله سبحانه وتعالى. كون المعتزلي أو الجهمي ينفي صفة وصف الله عز وجل بها نفسه لاحتمال أن إثباتها يلزم منه مشابهة الله عز وجل بخلقه، هذا الاحتمال الذي انقدح في ذهنك حامله أو داعيه أو سببه عدم توقير الله سبحانه وتعالى، بل نقول الخلة ثابتة لله، والكلام ثابت لله سبحانه وبحمده، واليد ثابتة لله عز وجل، والسمع والبصر والقدرة والعلو وغير ذلك مما ذكر الله عز وجل عن نفسه من أسماء وصفات، وثبوتها لله عز وجل لا كثبوت الصفات للمخلوق. فكما أن المخلوق لا، الخالق سبحانه وتعالى لا يشبه المخلوق في ذاته، فكذلك الله عز وجل منزه أن يشبه بخلقه في صفاته. فلما قتل عليها جعد بن درهم كان قد أخذها عنه قبل قتله رجل اسمه الجهم بن صفوان أبو محرز السمرقندي الترمذي، وقتل عليها الجهم بن صفوان وعلى غيرها. الجهم بن صفوان قتل على ثلاث بدع قلناها فيما سبق، لكنه أيضا بعد أن قتل عليها كانت قد راجت عند الناس عند المبتدعة، وأخذها بشر بن غياث المريسي، وأخذها بعد ذلك عن بشر بن غياث المريسي رجل يسمى أحمد بن أبي دواد الإيادي أبو عبد الله، وكان قاضيا في زمن المعتصم وزمن ابنه الواثق هارون الواثق، ثم بعد ذلك تلقفها المبتدعة في كل زمن إلى هذا الزمن، وهناك من ينكر عن الله عز وجل صفاته. هذا من أعجب العجب أن يصف الله عز وجل نفسه بصفة كذا وكذا، فيأتي رجل ويقول لا ليس لله هذه الصفة، رب العالمين وصف نفسه بذلك، ثم تتجرأ وتكذب الله عز وجل في خبره عن نفسه. هذا أشد الحمق وأشد السفه وأشد الظلم، أن يكذب ربه في كلامه عن نفسه، هذا لا يليق بعاقل. إذا عارض إنسان في كلامه عن نفسه، أنا فلان ابن فلان، لا أنت لست فلان، أنا أعرف بنفسي، أنا عندي الولد الفلاني والبنت الفلاني والوظيفة الفلانية وهذا وصفي وهذا مكاني، تقول لا أنا هذا ليس أنا أبخص منك بروحك، هذا جنون وسفه. هذا فيما يتعلق بمخلوق مع مخلوق، أن يكون ضلالا فيما يتعلق بالخالق من باب أولى والعياذ بالله. ولهذا سب الله عز وجل سبة ما سبه بها أحد، لا من حيث أن وصف الله عز وجل بالتعطيل، ولا من حيث أن دعواهم هذه معناها تكذيب الله عز وجل في خبره عن نفسه. ثم إذا قيل أن الله عز وجل لا سمع له ولا بصر ولا يد ولا خلة ولا كلام ولا ولا ولا، هل أثبت ربا بهذا النفي؟ العقيدة إذا كانت مبنية على نفي الصفات عن الله عز وجل، مع ذلك أنك لا تثبت موصوفا، كالذي يقول هذا المسجد لا جدران له ولا شبابيك ولا إنارة ولا أرضية ولا فرش ولا مصلون ولا قبلة ولا محراب ولا، إذن ليس مسجدا، هذا فراء، هذه صحراء. فالله عز وجل إنما تعرف إلى عباده بأسمائه وصفاته. قال الشيخ رحمه الله: فأولئك الصابئون الذين كانوا إذ ذاك كانوا كفارا ومشركين، وكانوا يعبدون الكواكب ويبنون لها الهياكل. ومذهب النفاة من هؤلاء، يعني من هؤلاء المعتزلة الجهمية، من هؤلاء الجهمية الذين من نتاجهم الاعتزال، لأن الطوائف الثلاث الذين تعود إليهم أكثر المقالات بل كل المقالات فيما يتعلق بالصفات الخبرية هم ثلاث طوائف: الجهمية الذين نفوا الأسماء والصفات جميعا، والمعتزلة الذين نفوا الصفات وأثبتوا الأسماء مجردة من المعاني، إنه قالوا أن الله عز وجل لا سمع له لكن من أسمائه السميع، ولا يدل ذلك على أن له سمعا، يعني أنه سميع بلا سمع، بصير بلا بصر. والطائفة الثالثة التي فرت من الطوائف الأخرى طائفة الأشاعرة الذين أثبتوا الصفات التي يسمونها الصفات العقلية، يعني التي يحتم العقل إثباتها لله سبحانه وتعالى، والعقل لا يحتم شيئا من حيث الإثبات والنفي، لا من حيث أن المحك في ذلك الخبر عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا من حيث أن العقول تتباين، قد يكون صاحب العقل هذا طائش العقل متهورا غير عاقل، إن طوى فهمه وعقيدته على بدعة وعلى كيد للإسلام وأهله، فالعقل ليس ميزانا لإثبات الصفات أو نفيها. قال الشيخ رحمه الله: ومذهب النفاة من هؤلاء في الرب أنه ليس له إلا صفات سلبية أو صفات إضافية أو صفات مركبة منها. هذا فيما يتعلق بمن تكلم في الصفات من هؤلاء سواء كانوا صابئة أو من جاء بعدهم. والفرق يا إخوان ما بين الصفات السلبية والصفات الإضافية والمركبة منهما: الصفات السلبية يعني نفي الصفات عن الله عز وجل وسلبها عنه، وهؤلاء هم المعتزلة والجهمية الذين نفوا عن الله عز وجل، وهم في الحقيقة هذان الوصفان ينطبق على الجهمية وينطبق على المعتزلة، وسنتبين هذا. الصفات السلبية معناها أنهم يقولون أن الله عز وجل ليس له سمع، ليس له بصر، ليس له يد، ليس له إصبع، ليس له هكذا، سلب نفي يعني. والصفات الإضافية الذين تلونوا وتشكلت عقيدتهم من حيث أنهم لم يجرؤوا على النفي الصريح الذي يبين صفحة قلوبهم وضلال اعتقادهم، وإنما قالوا لله سمع، لكنه سمع مخلوق خلقه الله عز وجل وأضافه إليه. وهؤلاء جعلوا الصفات قديمة أو حادثة، جعلوا الصفات حادثة لم تكن ثم كانت. وهل الله عز وجل الصفات قديمة أو حادثة؟ كل صفات الله عز وجل لا أول لها، إنك إذا قلت أن الرب تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، أن الله عز وجل خلق شيئا سماه كلاما ثم نسبه إلى نفسه، معنى ذلك أنه قبل أن يخلق الكلام كان أخرس، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، ولا يتكلم. فهل هناك وصف نقص أعظم من ذلك؟ إذا قلت أن الله عز وجل خلق بصرا، خلق شيئا سماه بصرا ثم نسبه إلى نفسه فصار بصيرا، طيب قبل أن يخلق البصر كان الله عز وجل لا يبصر؟ هذا هو الضلال والعياذ بالله الذي يريدون أن يصلوا إليه من حيث وصف الله عز وجل بالنقص. ولهذا صفات الله العقيدة التي تنعقد عليها قلوبنا ونقابل الله عز وجل بها أن أسماء الله وصفاته سبحانه وبحمده لا أول لها ولا آخر لها، يعني لم يمر زمن لم يكن الله عز وجل متكلما، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، لم يمر زمن لم يكن الله عز وجل سميعا بصيرا، له يد تليق بجلاله وعظيم سلطانه، له إصبع كما قال عليه الصلاة والسلام قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يليق بجلاله وعظيم سلطانه، بل كلها قديمة في الأولية وباقية في اللا نهاية، يعني لا أول لها ولا آخر لها. وهذا معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، والآخر فليس بعدك شيء، والظاهر فليس فوقك شيء، والباطن فليس دونك شيء، والظهور والبطون من حيث إحاطته بخلقه سبحانه وبحمده، ومن حيث إحاطته صفاته سبحانه وتعالى بكل موصوف. وهذا هو الكمال الذي لا يكون ألبتة، لا يكون ألبتة إلا للخالق سبحانه وتعالى، وليس للمخلوق من ذلك شيء أبدا. كل المخلوقات حادثة بعد أن لم تكن، كل المخلوقات لها أولية إلا الخالق سبحانه وبحمده. فالمقصود أن الصفات الإضافية التي أرادها الشيخ الإسلام رحمه الله من حيث أنهم يصفون الله عز وجل وهم يتلونون في ذلك، لأن مؤدى الأمر أنهم يصفون الله عز وجل بأنه أو يعبرون عن عقيدتهم بأن الله عز وجل ليس له صفات. فالذي قال أن الله عز وجل لا يتكلم وليس له صفة الكلام هم يوافقون في آخر الأمر من قال أن الله له صفة الكلام لكنه خلقه الله ثم نسبه إلى نفسه. ولهذا يسمون الصفات الإضافية إضافة مخلوق إلى خالقه، وهم إنما قالوا ذلك لأنهم شرقوا بمثل قوله سبحانه وتعالى: وكلم الله موسى تكليما، وبمثل قوله سبحانه وتعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع، ونسبه الله إلى نفسه حتى يسمع كلام الله، وبمثل قوله سبحانه وتعالى: قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. فقالوا من باب التلون ومن باب الارتكاس في الضلال، قالوا كلام الله عز وجل هو مثل قوله سبحانه وتعالى: ناقة الله، ومثل قولنا: بيت الله، ومثل قوله: مال الله، وآتوا من مال الله الذي آتاكم، فهي نسبة وإضافة مخلوق إلى خالق. أو أن يكون بعضهم تكون عقائد بعضهم مركبة من السلبية في بعض الصفات والإضافية في بعض الصفات، معنى ذلك أنهم كلهم يحمون حول هذه الضلالات الثلاث. هنا لابد أن يتفطن أن السلب الصفات السلبية منها ما هو حق يا إخواني، من الصفات السلبية ما هو حق ويجب أن يعتقده الإنسان في الرب سبحانه وتعالى، ونحن لا نسميها سلبا وإنما نسميها صفات منفية نفاها الله عز وجل لأنها في ذاتها لا تليق بالله سبحانه وتعالى. ولهذا أهل السنة والجماعة دقيقون في مثل هذه المباحث، حتى قسموا الصفات التي تنفى عن الله عز وجل إلى قرابة 9 أنواع. فمن الصفات التي نفى الله عز وجل عن نفسه سبحانه وتعالى، نفاها عن نفسه سبحانه وتعالى، صفة الكلام، صفة النوم. قال الله سبحانه وتعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، هذا صفة منفية عن الله، فهذا سلب لأن إثباتها نقص يتنزه عنه الله سبحانه وتعالى، كقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، وكقول الله سبحانه وتعالى ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، يعني ما مسنا من تعب، اللغوب التعب، هذه صفات نفيت عن الله سبحانه وتعالى لأنها في ذاتها نقص حتى فيما يتعلق بالمخلوق، المخلوق النوم بالنسبة له نقص، لماذا؟ لأنه يحصل له حال نومه ما لا يشعر به، ربما يسطو عليه لص، ربما يقع منه ما لا يحب أن يقع منه حال يقظته إلى غير ذلك، فهي في حد ذاتها سلب للشعور، وهذا لا يحب الإنسان لنفسه، لكن الله عز وجل جعله لابن آدم لتستقيم الحياة، لو لم ينم مات، فنقصه كمله الله عز وجل بنقص آخر لكونه مخلوقا ناقص. كل كمال للمخلوق لا بد أن يعتريه النقص، كل كمال للمخلوق لا بد أن يعتريه النقص، لأن المخلوق ناقص لا بد أن يكون عنده نقص بحال من الأحوال، لكن الله عز وجل كل صفات لا يعتريها نقص البتة، لا في أولها ولا في آخرها ولا بين ذلك. قل مثل ذلك فيما يتعلق بالولد، تنزه الله عز وجل عن الولد، قال الله سبحانه وتعالى لم يلد ولم يولد، مع أن صفة الأصل والفرع بالنسبة للمخلوق كمال أو نقص، كمال، الإنسان يحب أن يرى ولده ويحب أن يبقى له أبوه، أليس كذلك؟ يحب أن يكون له أصل وفرع، لكن الله عز وجل نسبتها من نسبة مثلها لله سبحانه وتعالى لا تليق بمقام الأحدية، قل هو الله أحد، قال الله سبحانه وتعالى وهو الواحد القهار، فنسبته إلى الله عز وجل نقص، ولهذا تنزه الله عز وجل عنه. لحاجتك للولد رزقت ولدا، لحاجتك إلى أصل يرعاك حال ضعفك احتجت إلى أصل الذي هو الوالد والجد وغير ذلك. لتنزه الله عز وجل وكمال غناه سبحانه وتعالى، كمال غناه عز وجل وكمال قدرته وقوته وهيمنته وجبروته وكبريائه، تنزه الله عز وجل عن الأصل وعن الفرع، لم يلد ولم يولد. فهذا النوع الثاني من أنواع السلب أو الصفات التي نفاها الله عز وجل عن نفسه. النوع الثالث وهي طريقة مبتدعة من أنواع السلب، أن يسلب المبتدع الرب عز وجل صفة أثبتها الله عز وجل لنفسه لكنه لا يثبت لها ضدا، يعني أن ينفي عن الله عز وجل السمع لكنه لا يجرؤ أن يقول أن الله عز وجل أصم لا يسمع، وهذا بحد ذاته ضلال لأنه تكذيب لله عز وجل. هذا النوع الثاني من أنواع السلب. النوع الرابع من أنواع السلب أن يسلب صفة ثابتة لله سبحانه وتعالى ثم يثبت ضدها بعد ذلك، والعياذ بالله، أن ينفي الله عز وجل عن الله عز وجل صفة ثابتة له سبحانه وبحمده ثم يثبت مكانها صفة لم يدل عليها السياق لا من دبير ولا من قبيل، كان يقول أن الله عز وجل ليس له يد. هنا العتبة الأولى نقول أن هذا تكذيب لكلام الله سبحانه وتعالى، قال عز وجل تبارك الذي بيده الملك، قال الله تعالى بل يداه مبسوطتان، قال الله سبحانه وتعالى لما خلقت بيدي، فهذا بحد ذاته تكذيب لله، بل قال الله سبحانه وتعالى والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمين، إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث في كلام النبي عليه الصلاة والسلام. بعض المبتدعة ينفي صفة اليد عن الله عز وجل ثم يثبت محلها صفة ثانية لا يدل عليها السياق، كما يقول بعض الصفاتية، يسمون الصفاتية لأنهم خاضوا في الصفات على غير طريقة أهل السنة، قالوا أن الله عز وجل لا يثبت له صفة اليد، وإذا جاءت في كلام الله عز وجل نقول أن المقصود باليد القدرة والإرادة، فحملها على غير محملها الذي أراده الله وأراد رسوله وأراد رسوله عليه الصلاة والسلام. أما أهل السنة والجماعة فيقدرون الله حق قدره، يثبتون الله عز وجل اليد بمعناها الذي يدل عليه المفردة، يد تليق بالرب سبحانه وتعالى لا تشبه أيدي المخلوقين، في حال كونهم أيضا يثبتون الله عز وجل قدرة لا حد لها وإرادة لا حد لها سبحانه وبحمده، وأن قدرته نافذة وأن إرادته غالبة سبحانه وبحمده. الطائفة الخامسة من الطوائف الذين سلبوا الصفات عن الله عز وجل، الطائفة الذين سلبوا الصفات عن الله سبحانه وتعالى من حيث أنهم وصفوا كل صفات المخلوقين صفات لله عز وجل، وهؤلاء غلاة الاتحادية الذين قالوا أن كلام الله عز وجل هو كلام كل مخلوق تسمعه، فما تسمعه من زيد وما تسمعه من عمرو وما تسمعه من فلان وفلانة ومن العربي والأعجم وغيرهم، كل ما تسمعه هو كلام الله، وسواء كان ما تسمعه كلام الله الذي هو القرآن أو الحديث أو القصيد أو الشعر أو السب أو الشتم أو الكلام البذيء، كل هذا هو كلام الله والعياذ بالله. وهذه عقيدة الاتحادية، حتى قال رأسهم ابن عربي الطائي قال: وكل كلام في الوجود كلامه، سواء علينا نثره ونظامه. كل ما تسمع كلام الله، بل جاء بعض الهبل من غلاة الاتحادية من الصوفية، وهؤلاء لا عقول لهم، طائشة عقولهم، لا عقول لهم، قال: كل ما تسمعه بالإطلاق، كل ما تسمع، وإن كان صوت طير أو صوت بهيمة، أو كل ما تسمعه هو الله والعياذ بالله. هل هناك كفر أعظم من هذا؟ اليهود والنصارى لا يقولون بذلك، بل تطور الحال إلى زنادقة محاكي الكفر. ليس بكافر يا أخوان، لكن في زماننا هنا من يعظم ناس يقولون بمثل هذا القول. هناك في زماننا من يعظم ابن عربي الطائي، ومن يعظم صدر الدين القونوي وجلال الدين الرومي، في زماننا ما زالوا يدرجون على الأرض يعظمونهم، مع أنهم يقررون هذه العقيدة، عقيدة أن كل كلام تسمعه كلام الله. لماذا قالوا كل شيء حتى الأصوات التي لا تفهم هي كلام الله؟ لأن الأصل مبني على عقيدته، من حيث أن كل موجود هو انبثاق عن الله عز وجل. هذا معنى قوله وحدة الوجود الاتحادية. فكل ما تراه هو الله، إذن كل ما تراه الذي هو الله، أو كل ما تسمعه من الذي هو الله، هو أيضا كلام الله. ومن أفجر من تكلم بهذا والعياذ بالله رجل يسمى عفيف الدين التلمساني، وهذا كان يصرح أهل الإسلام بكفره وزندقته والعياذ بالله. كان يقول: الطاعم والمطعوم والسامع والمسموع والمتكلم والآخذ والمعطي، حتى قال قبحه الله: والناكح والمنكوح والعياذ بالله. فمثل هذه ينقبض القلب من ذكرها. لكن حتى تعلم أن بعض الذين يعظمون مثل هؤلاء، أو الذين كانت عقيدتهم مبنية على مثل هؤلاء، أنهم لا يدرون ما وراء هذا التعظيم. تعظيم رجل ما عرف إلا بمثل هذه العقيدة هو هدم لعقيدة أهل السنة والجماعة، ورفع لرؤوس الضلالة والبدعة، مثل جلال الدين الرومي وصدر الدين القونوي وغيرهم. هؤلاء زنادقة والعياذ بالله، وإن كانوا يتمسحون بمسوح الصوفية والأوراد وما أشبه ذلك. ثم قال شيخ الإسلام رحمه الله: فيكون الجعد أخذها عن الصابئة الفلاسفة، وكذلك أبو نصر الفارابي. أبو نصر الفارابي الذي يسمى المعلم الثاني، لأن المعلم الأول للفلاسفة هو أرسطوطاليس، الذي كان يسمى أرسطوطاليس، وهو كبير الفلاسفة المشائين، سموا مشائين لأنه كان يملي عليهم الفلسفة وهم يمشون. فهو المعلم الأول لم يكن يدين بدين، أرسطو لم يكن يدين بدين، بل كان ينكر النبوات وينكر المعاد وينكر وجود الخالق سبحانه وبحمده. جاء أبو نصر الفارابي الذي كان يدعي الإسلام وهو من رؤوس الفلاسفة الزنادقة، جاء بعد ذلك ولم يجر أن يصرح تصريح أرسطو، فلبس الفلسفة لبوس الاتحادية، وصار يقرر الفلسفة تحت مظلة غلاة الصوفية أو مظلة الاتحادية. ولهذا ما زال أهل أو بعض الذين يجهلون حاله ما زالوا يعظمون مثل هذه الأسماء لسببين، احفظها جيدا. بعض الناس يعظم مثل ابن سينا ومثل أبو نصر الفارابي ومثل عبد الحق بن سبعين وأبو زكريا الرازي، يعظمونهم لأحد أمرين: لأنهم في نظر الناس أسماهم أسماء المسلمين، ولا يصرحون بمثل ما كان يصرح به الفلاسفة أتباع أرسطو أو أفلاطون أو سقراط، مع أن أفلاطون كان أقل كفرا، مع أنه كافر، أقل كفرا من أرسطو. هذا السبب الأول في تعظيم بعض الناس مثل هذه الأسماء، الفارابي وغيره. السبب الثاني أن هؤلاء كان لهم ظهور في بعض العلوم التجريبية، كان لهم أثر فيما يتعلق بالرياضيات والطب والجراحة وخصائص البدن وما أشبه ذلك، فعظم شأنهم عند الناس لأجل هذه العلوم التجريبية التي برزوا فيها. فربما ينطري على بعض الناس عليكم السلام ينطري على بعض الناس مثل هذه الأسماء، ويظنون أنهم أهل للثناء، لدرجة أن بعض علماء المسلمين الذي هو الصديق حسن خار رحمه الله، له كتاب الطراز الأول في نسيت اسم الكتاب، لكنه في مآثر الأول، يعني كتاب ترجم فيه لبعض العلماء، التاج المكلل في طراز العصر الأول أو قريبا من ذلك، ترجم في هذا الكتاب التاج الأول، ترجم لابن عربي وأثنى عليه، لأنه مرر عليه أن ابن عربي كان من علماء المسلمين وكان معظما للكتاب والسنة، مع أن ابن عربي كان يعظم الفيلسوف على النبي، وكان يرى أنه ختمت به الولاية، بل في بعض مواضع كتاب فصوص الحكم والفتوحات المكية كان يعظم نفسه على مقام الأنبياء، من حيث أن النبي عليه الصلاة والسلام يخاطب الناس بظواهر النصوص، افعلوا ولا تفعلوا. أما الفيلسوف والحكيم والعالم والولي فيخاطب القلوب، بمعنى أنه يصل إلى قلوب الناس. وأيما أجدى وأنفع للناس، من يخاطب القلب أو من يخاطب البدن؟ هذا عنده، هذا في تقريره هو، من يخاطب القلب أنفع. إذن الفيلسوف والولي أعظم منزلة من النبي، مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي. يعني أول شيء ولي هم الرسول ثم النبي، آخر هم النبي. فكان يقول بهذا، ومع ذلك انطلع على الصديق حسن خالق النوجي البخاري رحمه الله، ملك بهبال من علماء الهند، انطلع عليه مثل هذا الكلام، وترجم ترجمة حسنة لابن عربي الطائي، ثم تبين له بعد ذلك وعاد إلى طريقة السنة والجماعة الذي هو أقصد صديق حسن خان. أما ابن عربي فهلك على مثل هذا الكلام، ابن عربي وابن الفارض وغيرهم، هؤلاء هلكوا على ما كانوا عليه، والحلاج آخرون. نحن نقول أن أنواع السلوك قد تصل إلى 9 وقد تصل إلى 8، لكن على كل حال إذا أردنا أن نسوقها باختصار، النوع الأول سلب صفة في ذاتها نقص كصفة النوم، والنوع الثاني سلب صفة هي كمال للمخلوق لكن إذا نسبت إلى الخالق صارت نقصا كصفة الولد وصفة الصاحبة وصفة الأصل الوالد. النوع الثالث سلب صفة بنوع تأويل، النوع الثالث سلب صفة بنوع تأويل لا يدل عليه أو لا تدل عليه المفردة، وهذا وقع عند الأشاعرة كقول من الله عز وجل استوى على العرش بمعنى استولى، فهم سلبوا صفة الاستواء الواجبة لله سبحانه وتعالى وحملوا على صفة أخرى هي في ذاتها نقص. الله عز وجل لا يوصف بأنه يستولي، الله عز وجل مهيمن مالك لخلقه الذين هم خلق له سبحانه وبحمده. والاستيلاء إنما يكون لإنسان غلب على ملكه أو صار بينه وبين آخر مغالبة. النوع الرابع سلب صفة بمعنى وصفها بأنها مخلوقة، كما قلنا في طريقة المعتزلة الذين يقولون أن كلام الله عز وجل هو كلامه لكن من حيث أن الله عز وجل خلقه ثم نسبه إليه، معنى ذلك أنه ليس كلاما له وإنما خلق من خلقه تعالى عن ذلك علوا كبيرا. لماذا نقول هذا؟ لأننا إذا بمعنى أننا لو سلمنا للمعتزلة بهذا القول أن كلام الله عز أن كلام الله عز وجل خلقه ثم نسبه إلى نفسه، معنى ذلك أن كلامه ليس صفة له، لأنه قبل أن يخلقه ما كان عنده صفة اسمها الكلام، فهذا بحد ذاته. ولو نسبوه إلى الله عز وجل نسبة الإضافة هو بحد ذاته سلب، لأنه ما أثبته لله عز وجل في الأولية. النوع الرابع سلب صفة وإثبات ضدها، إثبات ضدها من حيث أن إثباتها لا يستقيم مع إثبات ما أثبتوه مما لم يدل عليه الكتاب والسنة، وهذا يتبين بالمثال. صفة العلو ثابتة لله سبحانه وتعالى، قال الله عز وجل وهو القاهر فوق عباده، العلو والفوقية. قال الله سبحانه وتعالى سبح اسم ربك الأعلى وهو الكبير المتعال وهو العلي العظيم وغيره من الآيات. بعضهم يقولون، وهذا راجع عند متأخر الأشاعرة وأول من قال بذلك المعتزلة ثم تبعهم بعد ذلك الأباضية، والأباضية قلنا قديما لو تذكرون في الواسطية، الأباضية عقيدتهم فتات من عقائد الطوائف، لا يقررون في العقائد، الأباضية والزيدية يأخذون فتات عقائد الطوائف الضالة. فالأباضية اتباع عبد الله بن أباض الخارجي والمعتزلة ومتأخر الأشاعرة ينفون عن الله عز وجل صفة العلو سبحانه وتعالى، لكنهم لا يجرؤون ولا يقولون أبدا أن الله عز وجل في جهة السفل، وإن كانوا يقرون بذلك لكن بطريق ملتوية، من حيث أن بعضهم يقول أو أكثرهم أو جمهورهم يقولون أن الله عز وجل في كل مكان، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. لماذا قالوا في كل مكان؟ لأنهم يزعمون، ننتبه قليلا، لأنهم يزعمون أن إثبات صفة العلو لله سبحانه وتعالى معناها التحيز والجهة، التحيز من كيسهم، ما أحد يقول بهذه الصفة لا إثباتا ولا نفيا، لأنها ما وردت في الكتاب ولا في السنة. لكن نحن أهل السنة والجماعة هل نصف الله عز وجل بالجهة أو لا نصفه بالجهة؟ نصفه بالجهة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال اللهم اشهد اللهم اشهد اللهم اشهد، أشار إلى الأعلى. ولأن النبي عليه الصلاة والسلام قال للجارية أين الله؟ قالت في السماء في بعض الروايات، فأشارت بإصبعها إلى السماء، فقالها النبي صلى الله عليه وسلم وأشار بإصبعه وأقر الجارية. لكن هذا لا يعني أننا نشبه الله عز وجل بخلقه، بل الله عز وجل في جهة العلو بكل اعتبار، علو القدر وعلو القهر وعلو الذات والصفات والأسماء، بل حتى علو الأحكام والأمر والنهي، علو التشريع، فالله عز وجل في جهة العلو. فهذا النوع من السلب، سلبوا صفة العلو عن الله عز وجل لأجل هذا الداعي الذي ورد في أذهانهم أن إثباته يلزم منه التحيز، تعالى عن ذلك علوا كبيرة، ثم لم يجدوا مناصا أن يقولوا أن الله عز وجل في كل مكان. إذا كان في جهة العلو أين يكون؟ قالوا إذا هو في كل مكان. ثم جاء بعد ذلك بعض متحذلقيهم وقالوا نثبت صفة العلو لله سبحانه وتعالى، لكننا نثبت صفة علو متعلقة بالقلب لا متعلقة بالعين الباصرة، يعني أن علو الله عز وجل في قدرنا نرفعه في قلوبنا، وهذا التواء في الإثبات، وأيضا حتى يسلمون من مناظرة أهل السنة والجماعة. فالمقصود أن هذا النوع من الإثبات من السلب، سلبوا صفة هي كمال لله سبحانه وتعالى. وذكر الله عز وجل وذكر ثلاثة أسماء متضمنة لها، وهذا مما يدل على عظم الصفة يا إخواني، مما يدل على عظم الصفة أن يذكر الله عز وجل صفة تتضمن اسمين أو ثلاثة. قال الله سبحانه وتعالى وهو الكبير المتعال، قال الله في آخر آية الكرسي العلي العظيم، قال الله سبحانه وتعالى سبح اسم ربك الأعلى، وكلها متضمنة لصفة العلو. كما يقال أن الله عز وجل أثبت لنفسه صفة المغفرة في ثلاثة أسماء: غافر الذنب، غفور الرحيم، غفار لمن تاب. كما يقال أن الله عز وجل أثبت لنفسه صفة الرحمة في الرحمن والرحيم. فهؤلاء مع أن الله عز وجل أثبت لنفسه صفة العلو بلفظ العلو، وصفة العلو بلفظ الفوقية وهو القاهر فوق عباده، وصفة العلو في تضمنها ثلاثة أسماء، مع ذلك كله ينفون عن الله عز وجل لأجل هذا الداعي الذهني، ثم ينحرفون بعد ذلك إلى عقيدة باطلة أن الله عز وجل في كل مكان، أو أن الله عز وجل علوه علو قلب أو علو قدر أو ما أشبه ذلك. ونحن نثبت هذا وهذا لله سبحانه وتعالى، نثبت لله عز وجل علو الجهة أنه في جهة العلو سبحانه وتعالى، ونثبت لله علو القدر وعلو القهر أنه قاهر سبحانه وتعالى لعباده، وأنه فوق عباده فوقية تليق بجلاله وعظيم سلطانه، فوقية يفهمها العربي من المفردة، وأنه عال سبحانه وتعالى في أسمائه وصفاته وذاته. النوع السادس من أنواع السلب، سلب صفة وعدم إثبات ضدها، وقلنا مثل ذلك السمع عند الجهم الصفن، السمع والبصر، فهم ينفون عن الله ولا يثبتون ضدها، لا يثبتون الصمم، تعالى عن ذلك علوا كبيرة. وإن كان أهل السنة والجماعة يلزمونهم بذلك، أهل السنة والجماعة يلزمونهم بذلك، إذا كنتم لا تثبتون الله عز وجل السمع معنى ذلك أنكم تصفونه بالنقص الصمم. النوع السابع، سلب صفة بدعوى أن إثباتها يلزم منه تشبيه الخالق بالمخلوق، كالذين نفوا عن الله عز وجل صفة الإصبع وصفة القدم، القدم ثابتة لله سبحانه وتعالى في الحديث الذي رواه البخاري، قال النبي صلى الله عليه البخاري ومسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال النار يلقى فيها، والعياذ بالله، لا تزال النار تقول هل من مزيد، حتى يضع فيها الرب قدمه فتقول قط قط، في رواية فتقول قطي قطي. فهذا حديث دال على إثبات صفة القدم لله سبحانه وتعالى على ما يليق بجلال قدره سبحانه وتعالى وعظيم سلطانه. النوع الثامن، سلب صفة لم تثبت في الأصل، وهذا هو الذي راجع عند المتأخر المعتزلة وكثير من الأشاعرة، أن يسلبون عن الله عز وجل صفة، وفي مثل هذا النوع أظن النوع الثامن في الترتيب، ليس كذلك؟ هذا النوع من السلب يتوقف عنده أهل السنة والجماعة من حيث أنهم لا يدرون ماذا أرادوا من وراء هذه الصفة. فمن المبتدع من يقول أن الله عز وجل ليس بجوهر ولا بعرض ولا بجسم. هنا لأهل السنة والجماعة خطوتان في الرد على مثل هذه المقالة، يقال أن الجوهر والعرض والجسم ألفاظ محدثة لم تأتي في الكتاب ولا في السنة، لا إثباتا ولا نفيا. فيقال: ماذا تريدون بالجوهر؟ وماذا تريدون بالعرض؟ وماذا تريدون بالجسمية؟ فإذا قالوا: أردنا بالجسمية الصفات التي هي بالنسبة للمخلوق أبعاضا، نقول: هذا اعتقاد باطل، بل نثبت لله عز وجل صفات ذاتية تليق بجلاله وعظيم سلطانه. نثبت لله عز وجل العين سبحانه وبحمده، ونثبت له سبحانه وتعالى الساق يوم يكشف عن ساق، قال ابن عباس: يكشف الله عن ساقه. هذه الإضافة تدل على أن المقصود بذلك ساق تليق بالرب سبحانه وبحمده. قال تعالى: بل يداه مبسوطتان، قال الله سبحانه وتعالى: ولتصنع على عيني. قال صلى الله عليه وسلم: قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن. فهذه صفات ذاتية لله سبحانه وتعالى، إثباتها تصديق لله في خبره عن نفسه وتصديق لنبيه صلى الله عليه وسلم. ولا نسمي بما سميتموها أنتم أنها جسم وغير ذا وأبعاض، هم يسمونها جسما وبعضا أو بضعا، يعني بعض جسم أو بضع أو بضعة من الجسم، وإنما نقول نسميها بما جاء في الكتاب والسنة. أما فيما يتعلق بالجوهر والعرض فنقول لهم: ماذا تريدون بالجوهر؟ فالجوهر عند المعتزلة وعلماء الكلام الجوهر الذات القائمة بنفسها، الذات القائمة بنفسها يسمونها جواهر، مفردها جوهر. والعرض الوصف الذي يكون فيها لكنه لا يستمر زمانين، لا يستمر زمانين. فعلى سبيل المثال حتى نقرب الصورة، جسد ابن آدم يسمى جوهر، لكن نومه عرض، ينام هذا الجسد ويزول عنه وصف النوم، يضحك هذا الجسد ويزول عنه وصف الضحك، يجوع يعرى إلى غير ذلك. فالعرض الذي لا يدوم والجوهر الذي يدوم. هم قالوا أن الله عز وجل لا جوهر ولا عرض ولا جسم. نقول هذه الألفاظ أولا مبتدعة في ذاتها مبتدعة، ثم إذا كان معناها يناسب الرب سبحانه وتعالى نقول يستغنى عنها بما دل عليه الكتاب والسنة، وإذا كان غير مناسب للرب سبحانه وتعالى فننزه الله عز وجل عن المفردة وما تضمنته من معنى فاسد. وفي نهاية المطاف يقال أن هذه المفردات وما تضمنته من معاني كلها فاسدة ولا تليق بالله سبحانه وتعالى. هذا أوقف البحث عند السنة والجماعة، أن هذه المفردات وما تضمنته من معاني فاسدة كلها منفية عن الله سبحانه وتعالى، إلا فيما يتعلق بالصفات الذاتية لله سبحانه وتعالى فنثبتها على ما يليق بالرب سبحانه وبحمده. وممن جاء في كلامه مثل هذه العبارات أحمد السفاريني عفى الله عنه وغفر لنا وله، كان عنده نوع من الخطأ في الاعتقاد، كان يقول في منظومته التي تسمى الدرة المضية في عقيدة الفرقة المرضية: وليس ربنا بجوهر ولا جسم تعالى ذو العلا. فجرت عليه مثل هذه الألفاظ ونفوها عن الله عز وجل، من حيث أنهم يرون أن نفيها إثبات للكمال لله سبحانه وتعالى، وهو إثباتها أو نفيها ليس كمالا لله سبحانه وتعالى. لأننا نقول يا إخواني الكمال الذي يجب لله سبحانه وتعالى إنما يؤخذ من الكتاب والسنة. أما مثل هذه الألفاظ المبتدعة التي حمالة للوجوه فتركها هو الجادة التي عليها السنة والجماعة. النوع التاسع من أنواع السلب، سلب الاتحادية الذين وصفوا الله عز وجل أو جعلوا صفات المخلوقين هي صفات لله سبحانه وتعالى، الذين قالوا بأن كلام المخلوقات هو كلام لله سبحانه وتعالى. فهذا غاية ما يقال في أنواع السلب الذي ينسب إلى الطوائف. قال الشيخ الإسلام رحمه الله: وكذلك أبو نصر الفارابي المتوفى سنة 339 دخل حران وأخذ عن فلاسفة الصابئين تمام فلسفته. معنى ذلك أن الفارابي كان قد أخذ الانحراف قبل أن يدخل حران، وهذا مما يدل على أن الشيخ الإسلام رحمه الله إذا أردته مؤرخا فهو كذلك، إذا أردته عالما بالرجال وسابرا لأحوالهم فهو كذلك، إذا أردته عارفا بأصول أقوال أهل البدع فهو كذلك. فأبو نصر الفارابي في أول أمر كان منحرفا فيما يتعلق بالصفات الخبرية، ثم تطور به الحال حتى صار معتزليا، ثم تطور به الحال حتى صار تابعا للجعد بن درهم، لأنه جاء بعده بدهر، هو جاء بعد الجعد بن درهم وبعد جهم صفوان وبعد بشر بن غياث المريسي وحتى أيضا بعد أحمد بن أبي دؤاد، فأخذ عقائده كان رحالة وينظر في العلوم التجريبية وما أشبه ذلك. إلا أنه لما دخل حران وجد أن فلاسفة هناك يتكلمون بكلام يوافق ما في قلبه من الانحراف في العقيدة، فزاد ما كان عليه من انحراف في العقيدة من حيث النفي الصفات، زاد عليه الفلسفة التي كانت عند الفلاسفة الحرانيين الصابئين. ما هو الذي زاده إلى ضلاله فيما يتعلق بالصفات؟ زاد إلى ضلاله الأول ضلالا ثانيا، وهو القول بوحدة الوجود والقول بأن الله عز وجل يجهل الجزئيات وأن علم الله عز وجل متعلق بالكليات، وزاد إلى انحراف فيما يتعلق بمقام النبوة وأنها دون الولاية وأن الفيلسوف أفضل من الولي، هم يجعلهم ثلاث مراتب، فأدناهم منزلة الرسول قبحهم الله، أدنى الناس الذين يخاطبون الحشود ويأمرون وينهون أدناهم منزلة الرسول، ثم بعد ذلك النبي، ثم بعد ذلك الولي، بل بعضهم، وهذا قاله عبد الحق بن سبعين وقاله أبو زكريا هذان تحديدا، وقد يكون قاله غيرهما، بعضهم يجعل الفيلسوف أو الحكيم الذي يسمونه فيلسوفا، أن جعلوا الحكيم أعظم حتى من الولي، على أن الولي أعظم من الأنبياء والمرسلين. هذا تكذيب لله سبحانه وتعالى الذي اصطفى أنبياءه بالنبوة والرسالة. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، إذن لا ميزة الاصطفاء، والاصطفاء هذا كله كذب. فالفارابي دخل عليه هذا الانحراف لما نظر في فلسفة أرسطو التي كانت في بلاد حران. قال الشيخ الإسلامي رحمه الله: وأخذها الجهم أيضا. هذا لا يعني أن الجهم جاء بعد أبي نصر الفارابي، هذا الترتيب في الكلام لا يتعلق بالترتيب الزمني، لأننا قلنا أن الجهم أن أبو نصر الفارابي توفي سنة 339، يعني 340 إلا أشهر، والجهم بن صفوان قتل على بدعته سنة 128. معنى ذلك أن الفارابي مات بعد الجهم بن صفوان بدهر بأكثر من قرن. فقول الشيخ رحمه الله: وأخذ الجهم أيضا، لا يعني أن الجهم أخذ من أبي نصر، وإنما معنى ذلك أن الجهم أخذ من الفلسفة التي أخذ منها أبو نصر الفارابي. قال: فيما ذكره الإمام أحمد وغيره، يعني أن الجهم أيضا أخذ من الفلاسفة الذين كانوا ينكرون عالم الغيب. المعلومات يا إخوان تنقسم قبل أن نذكر قصة السمنية الذين كانوا ينكرون ما وراء الطبيعة. المعلومات تنقسم إلى نوعين: علم شهادة وعلم غيب. فعلم الغيب هو الذي أثنى الله عز وجل به أول ما أثنى على المؤمنين، قال الله سبحانه وتعالى: الذين يؤمنون بالغيب. أول ما أثنى الله عز وجل، لأن محك الإيمان الذي يميز ما بين المؤمن والكافر والصادق والكاذب والمنافق والمحتال، ما هو محل الغيب من قلبك؟ فإن كان مسلما مؤمنا به من دون أن يبحث إلى عن حس يدل على الغيب، هذا بحد ذاته هو الذي هو أثنى الله به على المؤمنين. فالمعلومات نوعان: إما أن يكون علم شهادة، وهذا طريقه المس والحس والجس والشم وغير ذلك، وعلم غيب هذا طريقه الوحي، كلام الله عز وجل وكلام أنبيائه ورسله. فبعض الطوائف الذين تأثر بهم الجهم بصفوان، طائفة من فلاسفة الهنود، هؤلاء لا علاقة لهم بالصابية، من فلاسفة الهنود يسمون السمنية، هؤلاء الطائفة ناظرهم فأثاروا عليه إشكالا من حيث أن الله عز وجل غير موجود، تعالى عن ذلك علوما كبيرا، مع أنهم مغروس في قلوب بني آدم وجود الله سبحانه وتعالى. حتى فرعون كان مقرا في قرارة قلبه بوجود الله، مع كونه قال: أنا ربكم الأعلى. والذي يدل على ذلك قول الله سبحانه وتعالى في خبر موسى مع فرعون، قال موسى لفرعون: قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. ففرعون وقوم فرعون الذين قال الله فيهم وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، بل كفار مكة كلهم مقرون بوجود الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. إذن هؤلاء السمنية بلغوا حدا في الفلسفة إلى أن لا يقرون إلا بما دل عليه الحس، إما مسا أو جسا أو ذوقا أو شما أو ما غير ذلك. فلما ناظروا الجهم بن صفوان ولم يكن عنده كثير علم لا بكلام الله ولا بكلام رسوله، مع من طوى عليه قلبه من فساد وانحراف، لما قالوا له: هذا الرب الذي تعبده، وحاكي الكفر ليس بكافر، هذا الرب الذي تعبده هل رأيته؟ قال: لا. هل شممته؟ قال: لا. هل مسسته؟ قال: لا. إذا كيف تقر بشيء لم يدل عليه الحس؟ فأثاروا عنده الإشكال فوقع في قلبه انحراف. وقد قيل أن الجهم بن صفوان ترك الصلاة 40 يوما على سبيل الشك في وجود الله، تعالى عن ذلك علوا كبيرا. فالذي أثار عنده هذا الإشكال عدم قرار الغيب في قلبه، لم يكن مؤمنا بالغيب على الوجه الذي يجب على كل مسلم، مع ما سبق ذلك من وصف الله عز وجل بالسلب، نفي الصفات عن الله سبحانه وتعالى. وهذه المناظرة ذكرها الإمام أحمد رحمه الله في الرد على الزنادق والجهمية، والرد عليها بسيط جدا، الرد على مثل هذه الشبهة، لكن لأن الجهم لم يكن ذكيا، ومن فوق ذلك كان غير معظم للكتاب والسنة وغير متضلع بكلام الله ورسوله، ولا الأمر ما يحتاج إلى تضلع، قليل من الآيات يرد بها على مثل هؤلاء. يرد عليهم بمثل ما رد عليهم الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، بأن يقال: هذا البدن الذي فيه الروح الذي تحمله وتجلسه وتقعده وتضحكه وتبكيه، أليس كل واحد منا مكون من شيئين، روح وبدن؟ هل أحد منا رأى روحه؟ هل أحد منا ذاق روحه؟ هل أحد منا شم ريحة روحه؟ هل أحد منا يقول أن لست روحا؟ إذن تعليق الإثبات والنفي بمجرد الحواس هذا اطراح لعلم الغيب من ناحية، ومن ناحية ثانية هذا معناه إنكار لكل ما غاب عن الحس. معنى ذلك أنه لا جنة ولا نار ولا ملائكة ولا عذاب قبر ولا نعيم ولا حساب ولا شيء أبدا البتة. وهذا والعياذ بالله لها وارث في زماننا، بعض الثقافات الموجودة في زماننا، لكل قوم وارث يا إخواني، بعض الثقافات الموجودة في زماننا أو بعض لا لا لا لا لا النتاج الفكري يسمونه المادية البحتة أو الوجودية أو الطبائعية، يعني لا تقر بشيء لا تراه أو تحسه أو تجد له أثرا، كل ما سوى ذلك ليس محلا للإثبات. فهؤلاء كان لهم جذور قديمة، سواء كانوا في الصابئة أرسطو ومن كان على طريقته في بلاد حران، أو كانوا في الهند السمانية الذين ناظرهم جهم صفوان وزرعوا في قلبه شرا إلى الشر الذي كان عندهم. قال الشيخ الإسلام رحمه الله، ونقف عند هذا حتى ما نطيل، قال الشيخ رحمه الله: وأخذ الجهم أيضا فيما ذكره الإمام أحمد وغيره في كتابه الرجع الجهمية والزنادقة، وهذا كتاب موجود وماتع جدا للإمام أحمد بن محمد رحمه الله. قال: لما ناظر السمانية بعض فلاسفة الهند وهم الذين يجحدون من العلوم ما سوى الحسيات، يعني لا يثبتون إلا الحس، ثم قال الشيخ رحمه الله: فهذه أسانيد جهم ترجع إلى اليهود والصابئين والمشركين والفلاسفة الضالين، إما من الصابئة وإما من المشركين، يعني وترجع أيضا إلى الفلاسفة الضلال سواء كانوا فلاسفة من الصابئين المنحرفين عن التوحيد أو المشركين. نقف عند هذا الحد، ونسأل الله يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.